تبع هديه إلى يوم الدين. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الغسل، والإسلام هو دين النظافة ودين النزاهة، يدعو إلى التطهر وإلى البعد عن كل ما يدنس الإنسان أو يعكر الصف. مر بنا بأن هناك أمور سبعة توجب الغسل، يعني يجب على الإنسان أن يغتسل، ولا يكفي فيها الوضوء، بل لا بد من الاغتسال. ومعنى الاغتسال أن يغسل الإنسان جميع البدن، أن يغسل جميع البدن، ليس كالوضوء بحيث يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ويغسل الرجلين، لا، بل لا بد من غسل جميع البدن. وهذه الأمور هي التي توجب غسل جميع البدن، توجبه وجوبا، هي انتقال المني. إذا انتقل المني من مكانه ولو لم يخرج يجب الغسل. قد يحس الرجل بانتقال المني في ظهره، وقد تحس المرأة بانتقال المني في صدرها، فهذا مما يوجب الغسل. الثاني خروج المني، إذا خرج المني وجب الغسل، لكن إذا اغتسل للانتقال ثم خرج بعد ذلك فلا يغتسل مرة أخرى، لأنها جنابة واحدة لا يغتسل لها مرتين. الثالث تغييب الحشفة، يعني رأس الذكر في الفرج، فإذا غيب الإنسان رأس الحشفة وجب الغسل، سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. قلنا مرة إذا انتقل المني، ثانيا إذا خرج المني، ثالثا إذا غيب الحشفة أي رأس الذكر، رابعا إذا أسلم الكافر، خامسا إذا انقطع دم الحيض، سادسا إذا انقطع دم النفاس، سابعا الميت يغسل. فهذه سبعة نقول إنها موجبات الغسل. ولو أردنا سردها لقلنا انتقال المني وخروج المني وتغييب الحشفة وإسلام الكافر وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس والميت يغسل. هذه سبعة لا يكفي فيها الوضوء بل الاغتسال. وكما قلنا أيها الأحباب في البداية بأن دين الإسلام هو دين النظافة ودين النزاهة، يدعو إلى التطهر وإلى النظافة من الأقذار وإلى ما يدنس أو يسيء وإلى ما يقتلع الروائح الكريهة ويعكر الصف. سبعة توجب وجوبا الغسل، وعندنا 16 يستحب فيها الاغتسال، 16 يستحب فيها الاغتسال، 7 توجب الاغتسال: انتقال المني، خروج المني، تغييب الحشفة، إسلام الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام لقيس بن عاصم ومر بنا، انقطاع دم الحيض، انقطاع دم النفاس، الميت يغسل. هذه سبعة. سبعة توجب وجوبا، لكن عندنا 16 موضع يستحب فيها الغسل، لا يجب وإنما يستحب، من السنة ومن الأكمل للإنسان ومن الأجدر به ومن ظهوره بالمظهر اللائق ومن وجود النظافة والنزاهة والطهارة. ففي هذه المواضع وعددها 16 من السنة أن يغتسل فيها الإنسان وليس بواجب. وعلى طريقتنا أنا أذكر 16 جملة ثم بعد ذلك نبدأ بها واحدا واحدة بحيث نقف على كل واحد منها. فيشرع أو فيسن للمسلم أن يغتسل في 16 موضعا، شيء يختص بالرجال وشيء يختص أو شيء يخص النساء وشيء يكون للرجال والنساء. منها المرأة المستحاضة، من السنة أن تغتسل وليس بواجب، لأنه لو كان حيضا لقلنا وجب الغسل، ولكنه ليس بحيض وإنما هو استحاضة، لأن الحيض كما مر بها دم طبيعة وجبلة، وأما الاستحاضة فهو دم فساد نتيجة مرض، نتيجة عمل، نتيجة إظهار، نتيجة الصعود، نتيجة النزول، نتيجة حمل ثقيل إلى آخر، هذا دم استحاضة، وهذا لا يمنع من الصلاة ولا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء لأن الدم يخرج من الفرج، وإنما يوجب الوضوء. ومن السنة الاغتسال. هذه 16 موضع الذي يشرع فيها ويستحب فيها الاغتسال، أولا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة مكان اجتماع الناس ويأتون من أمكنة عدة، وربما يكون المسجد ضيقا فالروائح قد تؤثر على البعض، فإذا اغتسل الإنسان يكون قد اقتلع ما يعكر الصفوة من روائح كريهة. ويقول بعض العلماء إنه كان واجب، لأن عندنا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، بمعنى وكان هذا في أول الأمر لما كانوا يلبسون الصوف والعرق، يعني يكون يتفرغ في الجسم وينتج عنه الروائح غير المحببة، ثم بعد ذلك حصل التخفيف، فمن اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على الجواز. فهنا نقول هذه الأمور 16 وسنتحدث عنها واحدا واحدة. الأول غسل الجمعة، ويقول العلماء لا يكفي أن يغتسل بالليل، وإنما يكون إذا أراد المجيء إلى الجمعة، وإذا كان نتيجة جنابة أيضا فهو أولى، لأنه إذا كان نتيجة جنابة فهو يكون واجب وليس مستحبا، وقد ورد من بكر وابتكر وغسل واغتسل، من بكر وابتكر يعني جاء مبكرا، وغسل واغتسل، غسل واغتسل بمعنى غسل واغتسل يا ابو نعم احسنت اجب اعيد مره اخرى لا غسل واغتسل، اغتسل هو وتسبب او تسبب باغتسال غيره، بكر وابتكر وغسل واغتسل، يعني غسل غيره بمعنى انه كان سببا لذلك الغير ان يغتسل، لولا وقوع لولا ما حصل بينهما من وقاع ما وجب على المرأة ان تغتسل، لكن حيث انه حصل بينهم ما احل الله له فانه اغتسل هو وتسبب باغتسال اهله، وهذا سيأتي ان شاء الله. الاول من 16 التي يشرع فيها الاغتسال قلنا يوم الجمعة. الثاني تغسيل الميت، إذا غسل الإنسان ميت فمن السنة أن يغتسل وليس بواجب، وإنما الواجب أن يتوضأ، وتغسيل الميت مر بنا بأنه يوجب الوضوء. وهنا نقول تغسيل الميت من السنة أن يغتسل الإنسان إذا تولى تغسيل ميت، الآن هذا اثنين. الثالث إذا أراد أن يذهب لصلاة العيد، لأن صلاة العيد كان اجتماع ومكان يحضر فيه عدد كبير من الناس، عدد كثير من الناس، فمن السنة أن يغتسل الإنسان لأجل أن لا يؤثر عليهم بروائح. الرابع، إذا أراد لصلاة الكسوف، إذا حصل كسوف وأراد أن يغتسل وأراد أن يصلي صلاة الكسوف، فمن السنة أن يغتسل، هذا الرابع. والخامس، إذا أراد أن يذهب لصلاة الاستسقاء يغتسل لكن ما يتطيب، يخرج متبذلا متخشعا سائلا الله الغيث ويكثر من الاستغفار كما مر بنا في صلاة الكسوف، لكن من السنة أن يغتسل، وليس منها أن يتطيب، وإنما يتطيب إذا أراد الذهاب لصلاة العيد، أما صلاة الكسوف فلا يتطيب. فقلنا الخامس صلاة الاستسقاء يشرع لها الغسل، والسادس إذا حصل للإنسان نسأل الله سلام جنون ثم عافاه الله من هذا الجنون فإنه يغتسل. الثامن أو السابع إذا حصل له إغماء فترة من الزمن، يوم يومين ثلاثة، قد يكون في حالة إغماء ثلاثة أيام أربعة أيام عشرة أيام، إذا حصل عنده الإغماء وأفاق فإنه يغتسل. الثامن المرأة المستحارة، من السنة أن تغتسل وليس ذلك بواجب، وإنما الواجب أن تتوضأ لكل صلاة، ومن السنة أن تغتسل وليس ذلك بواجب. التاسع إذا أراد أن يحرم بالعمرة أو بالحج ومر بالميقات، إذا كان جاي من الطائف إذا مر بقرن المنازل، إذا كان جاي من المدينة إذا مر بذي الحليفة، إذا كان جاي من طريق الجنوب إذا مر بالسعديات أو يلملم، فإنه يغتسل اغتسال للإحرام. العاشر إذا دخل مكة فإنه يغتسل، وهنا ذكر التاسع للإحرام والعاشر لدخول مكة، لأنه كانت المسافة بين الإحرام وبين دخول مكة بالنسبة لمن جاء من المدينة عشرة أيام، وهذه مدة طويلة لا بد للإنسان أن يغتسل. فالعاشر يغتسل لدخول مكة، الحادي عشر يغتسل إذا أراد الدخول إلى الحرم في عمرته أو في حجه فإنه يغتسل، الثاني عشر يغتسل في يوم عرفة لأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، الثالث عشر لطواف الإفاضة أو يسمى بطواف الزيارة وذلك في يوم العيد، إذا انتهى وانتهى من المبيت بمزدلفة وجاء إلى الحرم لأجل أن يطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج فإنه يغتسل. الرابع عشر إذا أراد أن يودع مكة وينتقل إلى أهله وبلده فإنه يغتسل قبل طواف الوداع. الخامس عشر أن يغتسل ليلة مزدلفة، ليلة جمعة، إذا انتقل من عرفة ووصل إلى مزدلفة فإنه يغتسل. السادس عشر والأخير يغتسل لرمي الجمار، هذه ستة عشر موضع شرع للإنسان أن يغتسل فيها وليس ذلك بواجب. وقبل القراءة أنا أعيدها لمن أراد أن يكتبها أو لمن أراد أن يقيدها لدي: أولا غسل الجمعة، ثانيا تغسيل الميت، ثالثا لصلاة العيد، رابعا لصلاة الاستسقاء، خامسا لصلاة الكسوف، سادسا للجنون، سابعا للإغماء، ثامنا المرأة المستحاضة، تاسعا لدخول مكة، عاشرا لدخول الحرم، أحد عشر عاشرا تاسعا للإحرام، عاشرا لدخول مكة، أحد عشر لدخول في دخول الحرم الثاني عشر في يوم عرفة، الثالث عشر لطواف الزيارة، الرابع عشر لطواف الوداع، الخامس عشر لمزدلفة، السادس عشر والأخير لرمي الجمار. فهذه مواضع يشرع فيها الإنسان. وقلنا لأن الدين دائما يدعو إلى النظافة، يدعو إلى النزاهة، يدعو إلى إزالة ما علق بالإنسان من أقدار ومن روائح كريهة ليظهر بالمظهر اللائق، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا. وذكر عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة يتعزى منه بنو آدم. فالإنسان يظهر، يعني ينبغي له أن يظهر بالمظهر اللائق من حيث الرائحة، من حيث التعطر، من حيث إزالة الأدراك أو الأوساخ أو أثر العرق، لأن الملائكة تتعزى مما يتعزى منه بنو آدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والاغتسال المستحب والأغسال المستحبة 16 غسلا، ستة عشر وذكرناها الستة العشر، آكدها غسل الجمعة، لأن غسل الجمعة يرى كثير من العلماء بأنه واجب، ومن ذلك حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. الذين قالوا لا يجب قالوا معنى قول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب يعنيها متأكد، يعني من الأولى، من الأتم، من الأكمل. والدليل على عدم الوجوب ما ورد في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فدل على الجواز، يعني دل على جواز أن يأتي الإنسان بالوضوء فقط. نعم. والأغسال المستحبة 16 غسلا، آكدها الغسل لصلاة جمعة، لحديث أبي سعيد مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. وقلنا ومن قال بعدم الوجوب قال معنى واجب يعني متأكد، متأكد يعني ينبغي للإنسان العاقل الذي يريد مصلحة نفسه ويريد سلامتها ويريد الالتزام بما ورد شرعا ألا يغسل هذا الأمر، ويكفي ولو بماء قليل. وكان من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ بالمجد، وفي داعي أن يفتح لسان الحنفية ويجعل الماء الكثير، يغتسل يتوضأ بالمجد، والمجد ملء الكفين. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمجد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، يعني مثلا قد نقول أربعة مما يلي هذا الماء الكف، لأنه ملء يعني ملء الكفين يعتبر مدا، وأربعة منه تعتبر صاعا. وكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، يعني مثل هذا تقريبا، ويغتسل بالصاع، فلا يسرف الإنسان ولو كان على نهر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، متفق عليهما. متفق عليهما يعني على الحديث هذا والحديث الذي قبله، وهو غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليهما. وش معنى يا ابني متفق عليهما؟ أحسن، يعني رواه الحديث هذا والحديث الذي قبله. الحديث هذا هو من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل، هذا متفق عليه. والحديث اللي قبله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قال متفق عليهما. نقول ما معنى متفق عليهما؟ يعني رواهما الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمام البخاري ومسلم هو أصح شيء بعد كتاب الله. وقوله واجب أي متأكد الاستحباب، ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضع يوم الجمعة. من توضع يوم الجمعة. نعم. من توضع يوم الجمعة. هذا يدل على عدم الوجوب. يدل على أن معنى حديث غسل من جاء يوم الجمعة. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. إن الأمر هذا للاستحباب. والحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم أي متأكد. ما الدليل على عدم الوجوب؟ قال الدليل ما رواه أو حديث سمرة بن جندب. نعم. ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت يعني يكفي. لكن إذا أراد الأكمل، إذا أراد الأكمل، إذا أراد الأفضل، إذا أراد الخير والدرجات فليغتسل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل. أفضل من أي شيء يا محمد؟ أفضل من الوضوء، والوضوء يكفي. نعم. ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. واختلف في سماع الحسن من سمرة. ونقل الأكرم عن أحمد لا يصح سماعه منه، ويعرضه مجيء عثمان إليها بلا عثمان رضي الله عنه الصحابي الجليل عثمان بن عفان يعرض حديث يعني يعرض ويقوي عدم الوجوب أن عثمان رضي الله عنه جاء ولم يغتسل وإنما توضأ وضوءا فقط، فدل هذا على عدم الوجوب. ولو كان واجبا لكان أولى الناس وأسرعهم بتطبيق ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام هم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعا. نعم. في يومها أي الجمعة؟ في يومها يعني متى؟ قال يغتسل مثلا ليلة الجمعة؟ قال لا. يغتسل عصر الجمعة؟ لا. يغتسل متى؟ ظهر الجمعة؟ قال يغتسل قبل مجيئه للصلاة. يعني إذا أراد أن يذهب في الساعة الأولى مع طلوع الشمس اغتسل بعد طلوع الفجر، وإذا أراد أن يذهب في الساعة الثامنة اغتسل قبل ذلك، وإذا أراد أن يذهب في العاشرة اغتسل قبل ذلك، وإذا كان في الحادية يعني قبل. لكن ما يدع الغسل حتى تنتهي الصلاة، لأنه إذا ترك حتى تنتهي الصلاة فقد فات المحل. نعم. في يومها أي الجمعة فلا يجزئ الاغتسال قبل طلوع فجره لمفهوم ما؟ فلا يجزئ الاغتسال لطلوع قبل طلوع الفجر. يعني لو أن الإنسان أراد الساعة 12 بالليل ليلة الجمعة اغتسل، فلا نغتسل يوم الجمعة، نقول له ليس هذا الغسل يوم الجمعة، وإنما المعتبر بعد طلوع الفجر. يسأل كثير من الناس يقول لو كان علي جنابة يعني يجب علي الغسل، وذلك أني وقعت ليلة الجمعة واغتسل، فهل الغسل هذا الذي هو واجب يكفي عن الغسل المستحب الذي هو غسل الجمعة؟ نقول إن اغتسلت ليلا فلا يكفي، إن اغتسلت قبل طلوع الفجر فلا يكفي، إن اغتسلت بعد طلوع الفجر وبعد أذان الفجر وبعد بدو الصباح وأردت أن تصلي به صلاة الفجر فإنه يكفي، يكفي إذا كان في صبيحة يوم الجمعة سواء كان مبكرا أو متأخرا، لكن إذا كان بالليل لا يكفي. نعم. لمفهوم ما سبق من الأحاديث لذكر حضرها أي الجمعة، يعني مشروع للذكر للرجل، أما المرأة فلا. حضرها يعني إذا أراد أن يأتي، لكن إذا كان ما هو رايح لصلاة الجمعة لكونه مريض فهل الغسل مندوب بالنسبة له؟ نقول لمن أراد أن يذهب لصلاة الجمعة، وأما من له عذر ولا يتمكن من الذهاب، أو من لا يرغب الذهاب لكونه مسافر، أو لعذر من الأعذار التي مرت بنا التي تمنع من المجيء الجمعة، لأنه مر بنا فيه ما سبق ما ذكره المعلق لقوله رحمه الله تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة. يلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرصة إلى آخره. وقد وقفنا عند كل كلمة من هذا وسنقف عندها إذا مررنا بها مرة أخرى. نعم. لذكر حضرها أي الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، لأن الحديث الذي مر بنا من جاء منكم الجمعة، أما الذي ما هو رايح للجمعة لسبب من الأسباب فالغسل لا يعتبر مندوبا بالنسبة. من جاء منكم، من جاء منكم أيها الناس الرجال، من جاء منكم أراد أن يصلي صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لا تكون في البيت ولا تكون في الخلاء ولا تكون في الخارج ولا تكون بالبر، وإنما في القرية. مستوطن، مستوطن بعدين ببناء. أما لو كانوا مستوطنين بخيام أو بيوت شعر فلا، وإنما مستوطن ببناء. بعدين يشمل غصم واحد ولو تفرق، يعني لو مثلا ثلاثة بيوت هنا وأربعة بيوت هنا وخمسة بيوت هنا لو تفرق وما يؤثر ذلك، وإنما لابد أن يكون ببناء. فيقول عليه الصلاة والسلام من حضر منكم الجمعة نعم. ولو لم تجب عليه الجمعة كالعبد والمسافر إن صلى لعموم ما تقول. يقول معنى العبارة هذه نعرف تلزم الجمعة كل ذكر، بعدين قال حر يخرج منها العبد، كل ذكر حر مستوطن يخرج غير المستوطن المسافر، الإنسان اللي غير مستوطن وهو غير مقيم. لكن عندنا عبد، والعبد بمعنى الرقيق، والرق هو عبد حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فعندنا العبد قال أريد أذهب لصلاة الجمعة، نقول يشرع في حقك الاغتسال. هل الجمعة تجب عليه؟ نقول لا. لكن إذا أراد وذهب يصلي مع الناس فيشرع في حقه الاغتسال. إنسان مسافر، فأنا مثلا مسافر رايح إلى طريق المدينة، مريت الجموم وأنا مسافر، مريت الجموم وإذا بالوقت باقي على صلاة الجمعة دقائق وتقام الصلاة، فالجمعة لا تجب علي لأني مسافر. لكن لو رغبت الذهاب والصلاة مع الناس صلاة الجمعة فيشرع الغسل بالنسبة لي. فالغسل مشروع يوم الجمعة ولو لم تكن صلاة الجمعة واجبة، وإنما إذا حضرها من لا تجب عليه كالعبد، إذا حضرها من لا تجب عليه كالمسافر، فإنه يشرع في حقه. وبعدين عندنا يا محمد أناس قلنا ما تجب عليهم، لكن بعدين مر بنا فقرة تذكر يمكن قبل سنتين أو ثلاث أو أربع الله أعلم، عبارة تقول ومن حضرها منهم أجزعته ولم تنعقد به. نفس العبارة تذكر ولا لا؟ ومن حضرها منهم أجزعته ولم تنعقد به. معنى العبارة أحسن الجمعة وش معنى ولو لم تنعقد به؟ يعني ولو لم يكن واجب عليه. لا غير هذا بعد، يعني احتاج تكميل بسيط. عندنا أقوال العلماء في الجمعة، قول يقول لابد 40، وقول يقول 12، وقول يقول 3، وهذا سنتعرض له ومر بنا ووقفنا عنده طويلا. لكن اللي قالوا 40 قالوا لا 39، لو 39 ما يصلي الجمعة. اللي قالوا 12 قالوا له 11 ما يصلي. طيب ومن حضرها منهم يعني اللي ما تجب عليه الجمعة وهم العبد والمسافر ومن في حكمهم، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لكن لو حضرها واحد منهم هل نقول لا لا لا خليك برا صل الظهر عند 4 ركعات ولا ما في مانع يصلي؟ يصلي معهم. طيب ولو لم تنعقد به يعني لو عديناهم ما نقول هذا تمام 40 خلاص، لا هم من ناحية العدد ما نعدوا معهم، لكن تجزئه ولو لم تنعقد به، يعني ولو كان خارجا عن العدد. يعني لو عندنا على القول الأول بأن 40، لو عندنا مثلا 40 كذا وعندنا 6 مسافرين، عندنا 35 و6 مسافرين، نقول 6 هذول يكملون 41، لكن مع ذلك ما نعد 6 هؤلاء لأنهم لم لا تجب عليهم. لكن هل تجزئهم؟ نعم، ولا نقول لا ولا نقول لهم صلوا ظهر، بل تجزئهم ذلك. أحسنت. نعم. واغتساله عند مضي إليها أفضل، يعني اغتسال المسلم عند عزمه على الذهاب لصلاة الجمعة من بيته من بستانه من مكتبه من المكان الذي يتحرك.